بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، فنرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الذين يتابعون هذا البرنامج، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم ولجميع السامعين والمتابعين التوفيق والبركة في الأهل والولد، وأن يعيننا على الخير وأن يجعلنا أهلا له إن شاء الله. وهذه الحلقة لقاء مفتوح، وهذا اللقاء وردنا في صدد إعداده أسئلة كثيرة، يعني أمامي أكثر من نحو 70 سؤالا، نحو من 70 سؤالا، وبالتالي سأتخير من هذه الأسئلة، وسنلتقي أيضا بعد البث في إجابة بعض الأسئلة بحيث تذاع منفردة إن شاء الله. ولو أن هناك أسئلة ترسل أثناء البث يمكن أن نتلقاها، لا سيما إذا كان لها اتصال بالموضوع الأساسي وهو الأسرة والمشاكل الأسرية وتربية الأولاد. السؤال الأول: الفرق بين التطوع والتطاوع. التطوع إن الإنسان يفعل الشيء متطوعا، أي يريد الثواب من الله عز وجل. فتطوع يتوجه إلى السنية والاستحباب، ولهذا لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرضه الله عز وجل عليه في الصلاة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صلوات، ثم قال: إلا أن تطوع. وفائدة السنية أو العبادات التي هي من جنس التطوع أنها مقدمة إلى الواجبات، يعني السنن مقدمة إلى الواجبات. 2، أن السنن تتمم بها الواجبات. مقدمة إلى الواجبات، إن الإنسان لو تعود على السنن فإن الله تبارك وتعالى يؤلف قلبه على الواجب، وهذه مسألة بديهية مقررة مسلم بها. أما كون أن المندوبات تكمل بها الواجبات فقد أتى النص بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن وجد في صلاته نقص يقال: انظروا هل له من تطوع. تطوع يعني إيه؟ يعني سنن صلاها، فإن كان له أكملت له هذه الواجبات بهذه المندوبات. إذن المندوبات اللي هي السنن المستحبات باب إلى الواجبات. 2، أن هذه المندوبات تكمل بها الواجبات. أما التطاوع فهذا خلق يدل على اللين ويدل على الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عبد الله ابن رواحة المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يجلسوا أماكنهم، فجلس في مكانه عند باب المسجد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: سمعتك تقول وتأمر الناس بالجلوس في أماكنهم، فجلست في مكاني. فقال: زادك الله طواعية لله ورسوله. فطواعية فيها رفق، فيها لين، ومعلوم أن الله تعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. ما المقصود بالهرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هناك أحاديث كثيرة ذكرت هذا اللفظ، وهذا اللفظ مذكور في الأخبار المتصلة بآخر الزمان وعلامات الساعة، والمفروض بالهرج هنا القتل، لأن القتل في آخر الزمان يكون عند اصطلام الناس. اصطلام الناس يعني يخش على بعض ويدفع بعضهم بعضا فيقتل هذا هذا، فلا يدري القاتل لما قتل المقتول ولا يدرى المقتول لما قتله القاتل. هذه الفتن. ومن ذلك يعني حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهرج وأنه في آخر الزمان، فقال يا رسول الله ومتى أيام الهرج؟ قال إذا لم يأمن الجليس جليسه. ودي مسألة مهمة جدا، إن هذه الأزمان نجد أن بعض الناس قد يخونون أصدقائهم وقد لا يحسنون إليهم في مغيبهم، فهذه علامة من علامات الساعة والعياذ بالله. هل يجوز للأم أن تتنازل عن ميراثها من ابنها المتوفى لأبنائه؟ لا بأس، لا بأس، لا بأس الإنسان أن يترك حقه أو بعض حقه إذا وجد في ذلك مصلحة. هل يجوز لما حد يقول لي الإنسان ده مسحور وأصابه مس شيطاني، ما المطلوب مني أن أعمله فيما يرضي ربي وديني؟ مع العلم أن في واحدة طلبت مني مبلغ مادي وطلبات علشان تعالج الشخص المسحور بالقرآن، ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ السحر حقيقة، السحر حقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أكبر الكبائر السحر، ولكن السحر لا يقع في ملك الله إلا بأمره، كما قال ربنا عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا لا يقع الضرر بالسحر إلا بأمر الله، وعندئذ إذا وقع السحر ينبغي للناس أن تتوجه قلوبهم إلى الملك الذي بيده الأمر، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك الرقية الشرعية، الرقية الشرعية من القرآن والأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يقرأ على المسحور الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، يقرأ عليه سورة الإخلاص والمعوذات، يقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يتجد، وتحاذر سبعا، بسم الله أرقيك من شر ما يؤذيك ومن شر كل شيطان وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه الرقى هي التي تنفع المسحور. أما الذين يخالفون الهدي بصور مختلفة، كيجلسون حفلة ويضربون بالطبل ويتراقصون بما يسمى بالزار، ظنا أن هذا الزار يدفع الحسد ويطرد الجن، فهذا من أفسد الأعمال، لأن الاختلاط يحدث فيه ويكون فيه من الأقوال والأفعال ما لا يرضي الله عز وجل. فكيف نبتغي العلاج بمعصية الله؟ دي مسألة عجيبة. الإنسان يبتغي أن يعالج من مرضه بمعصية الله؟ سبحان الله، هذا لا يصح وهذا لا يكون. أيضا الذين يأتون إلى المسحور أو إلى الملبوس فيأمرون بدم يذبح، ثم يأخذون هذا الدم ليجعلوه على المسحور أو الممسوس، هذا أيضا كله لا يجوز. وصحيح أن يعالج المسحور أو الممسوس بالقرآن الكريم. أما أخذ الأجر على هذه الأشياء فهذه المسألة فيها نزاع، هذه المسألة فيها نزاع، والأصوب والأفضل والأتقى والأنقى والأورع أن الإنسان يتجنب أخذ الأجرة في هذه الأشياء، بل يجعلها حسبة لله. وأفضل الأشياء أن نعلم الناس الرقية، وأن نفشي بينهم العلم الشرعي لنرقيهم بالإيمان، بحيث ما نجعلش فيه هناك يعني وظيفة اسمها وظيفة الراقي الشرعي. لا، يمكن للإنسان أن يرقي نفسه، ويمكن لزوجته أن ترقيه، ويمكن للولد أن يرقي أباه وللأب أن يرقي ولده وهكذا. لا أريد أن أسأل أيها الأحباب عن أشخاص بأعينهم إلى يقول لي ما رأيك في منهج فلان الفلان بعينه لن أجيب، لكن لو قلت لي أن هناك منهج يتكلم في كذا وكذا وكذا أو فيه كذا وكذا وكذا يمكن أن أجيبك بكل طمأنينة وأريحية. ومسألة تدبر القرآن لا تحتاج إلى برامج وطرق ومؤتمرات ومجلدات إلى غير ذلك، وإنما تدبر القرآن أمر يسير يوفق الله تبارك وتعالى إليه العبد، وربنا سبحانه وتعالى جعله قرآنا عربيا وجعله قرآنا سهلا يسيرا ميسورا ليتدبره الناس. فإذا لم يتدبر القرآن إلا الذين اجتازوا البرامج والمراحل وامتحنوا في المناهج ونجحوا فيها، فمعنى ذلك أن البسطاء والعامة لن يستطيعوا تدبر القرآن. والقرآن إنما هو للناس كفة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا عز وجل للناس كافة. وهذه الإجابة تفيد السائل في سؤاله دون أن نتعرض لأحد بعينه. هل يجوز قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثلا 200 مرة ما أذكار الصباح والمساء، أم إنها تكون بدعة؟ انظروا أيها الأحباب، الأصل الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء سورة وعددا، سورة وعددا، سورة يعني يبقى سورة الذكر، وعددا يعني عدد الذكر. لو الحديث أتى يعني الصورة أتت من غير عدد، إذن العدد هنا ممكن 1، 2، 3 كما شئت. أما الحديث إذا أتى مقيدا بعدد فلا يجوز الزيادة على هذا العدد. فهذه مسألة مهمة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من قالها غرست له نخلة في الجنة، وبالتالي ليس هناك عدد محصور لهذا اللفظ، فلك أن تكثر ما شئت، ولكن لا تقيد العدد بنتين، ممكن يبقى 150، 60، 10، 1000، لا تقيد بعدد. أما إذا أردت أن تلزم نفسك أنت بعدد فاجعل ذلك لنفسك ولا تدعو أحدا لذلك، ولا تجعل هذه سنة تجمع الناس عليه. إذن يمكن للإنسان أن يلزم نفسه بشيء لا يدعو إليه ولا يظهره ولا يجمع الناس عليه، فهذا أخف ضررا من الذي يجمع الناس على بدعة إضافية كأن يحدد عددا لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء أو نحوهما. من جملة الكلام صلاحك مبني على أصول صحة الاعتقاد، الاتزان الذي هو إصلاح الذات، وبعدين إصلاح الأخلاق. ما الفرق بين الذات والأخلاق؟ الذات اللي هو النفس، والمقصود بالذات أي التي تحمل الأوصاف، الذات هي التي تحمل الأوصاف. فالإنسان مادة ومعنى، المادة اللي هو الجسم، المعنى اللي هي الأوصاف التي يحملها هذا الإنسان. والمقصود بإصلاح الذات هو حصول الفهم الصحيح، حصول الفهم الصحيح. إذا نحن نحتاج إلى صحة الاعتقاد، ونحتاج إلى الفهم الصحيح، ونحتاج إلى الأخلاق الصحيحة. أنا مطلقة وطريقي لم يدفع لي المؤخر بسبب أني تنازلت عنه في بداية زواجنا، قال لي طليقي بأنه لم ينتبه عند عقد النكاح إلى قيمة المؤخر الذي كتب في العقد، ثم أخبرني أنه لا يوجد في ديننا ما يسمى بالمؤخر، فصدقته دون أن أبحث عن الأنبي، وتنازلت عن حقي في المؤخر كاملة. ومع نهاية زواجنا وبعد وقوع الكثير من المشكلات بيننا، كنت أقول له عند الغضب والحزن أنا لا أريد منك شيئا من المؤخر، علما أني مصابة بالوسواس القهري وأعاني من عصبية مفرطة وتوتر شديد، فهل يحق له أن يحرمني من المؤخر لأجل هذه الأسباب؟ انظري، نسأل الله تعالى أن يسددنا وإياك. مسألة المؤخر لم تكن موجودة عند السلف الأول، مسألة المؤخر لم تكن موجودة عند السلف الأول، ولكن عرفت بعد القرن الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض العلماء من التابعين أفتوا أنه يجوز للأزواج أن يؤخروا شيئا من المهر، فيكون هذا المهر في صورة المال الذي هو في الذمة. يعني إيه؟ يعني لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا المال، إذن ده حق للمرأة، ولكن بدل ما تأخذه ناجزا تأخذه متأخرا، إما بسبب ظروف الناس آنذاك أو ما إلى ذلك. إذن المؤخر هذا حق المرأة لأنه هو الصداق، فلا يجوز للزوج أن يقنع زوجته أنه لا يسمى أو أنه لا يوجد ما يسمى بالمهر، ما ينفعش ما ينفعش. وكون أنها تصدقه هي صدقته لأنها تثق فيه، فإذا دبت الخلافات وعليه هي تنازلت، لأنه أقنعها أنه مش موجود في الإسلام وهي تثق فيه، فطالما غير موجود في الإسلام يبقى أنا مش عاوزاه، هي تنازلت لأجل ذلك السبب. فوالله تعالى أعلى وأعلم، يجب على هذا الزوج أن يعطيها هذا الصداق وألا يحرمها هذا الحق، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم الزواج من أكثر من 4 زوجات في الوقت نفسه هذا لا يجوز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني نزلت النصوص الواردة في ذلك الشأن، كان هناك بعض الصحابة قد أمسك أكثر من 4 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4 وأن يسرح الباقي، ففعل. فلا يجوز لأحد أن يمسك أكثر من 4 زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. من صلى وفي ثوبه نجاسة يسيرة، إذا تفطن إليها في صلاته لا تصح هذه الصلاة، لابد أن يتخلص من هذه النجاسة حتى ولو في داخل الصلاة. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين، فلما كان في بعض الصلاة خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، أو فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك قد خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني صليت في نعلي، فأتاني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا أو خبثا أو نجسا فخلعتهما. إذن لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي صلاها وفي نعليه نجاسة، ولكن متى علم وجب عليه أن يزيل هذه النجاسة. المعلوم أن الناس إذا تركوا أموالهم في بيوتهم هذه الأموال تتناقص، لأن المال اللي تحت الإيد تسرع النفقة إليه، وليس هناك من مشاريع استثمارية يدورها الناس أو يثقون في من يدورونها، لكثرة الذين يتساقطون من التجار. تجد تاجر بيجمع الأموال مثلا في الحبوب أو في الأقمشة أو في كذا أو كذا، ثم بعد ذلك تدور السوق به فلا يستطيع أن يربح فتخسر أموال الناس. فأصبح الطريق المأمون للمحافظة على أموال الناس أن يضعوها في البنوك. فمن وضع ماله في بنك فيصل لا ينكر عليه، والذي يخرج من البنك يتصدق بجزء منه ويأخذ الباقي، والله تعالى أعلى وأعلم. التعامل مع الزوجة حادة المزاج، طالما أنها لم تسئ الخلق فيمكن للإنسان أن يحتملها، أما إذا أساءت الخلق فهذه بلية عظيمة والكلام يكون له وضع آخر. فرض محدد المزاج يعني عصبية، تقفل الباب بشدة، صوتها عالي، ممكن مثلا من العصبية بتاعتها تغسل المواعين، تكسر لها في كل يوم طبقين ثلاثة، كوبايتين ثلاثة، فزوجها بيضطر كل شهر يجيب لها شوية كوبايات وشوية أطباق، أهو ماشي. لكن سيئة الخلق أن تتطاول على زوجها بالسب أو الدعاء عليه أو نحو من ذلك، فهذا لا يجوز وهذا لا يصح، وتكون بذلك ناشزة. فهذا مستوى نسأل الله تعالى أن يعافينا منهم. ابن عاق، كيف أتعامل معه؟ جربت كل الطرق ولم أنجح معه، متى جربت هذه الطرق؟ دي السؤال المهم الفيصلي. يعني بعض الناس ترك ولده، ترك ابنه لغاية لما ابنه بقى في الإعداد، ابنه أصبح له أصدقاء وأصحاب، بيتفرجوا على الأفلام الإباحية، بيخرجوا السيمة، ممكن يصاحبوا بنات، يعملوا صداقات مش كويسة، والأب مش هنا خالص. وبعدين ابنه اتمسك مع ناس بيشربوا بنجو وراحوا الاسم، وهنا بدأ ينتبه لابنه لما طلبوه في الاسم، وأخذ ابنه معاه وخرج من الاسم، وبدأ يكتشف ان ابنه بيشرب مخدرات وهو لسه في إعدادي، ولو علاقات بناتية، مش هقول نسائية، بناتية مع البنات، لان دلوقتي دي مشكلة عظيمة. تجد البنت في اعداد لسه صغيرة ولابسة مكياج وعاملة في نفسها العمايل وماشية في الشارع حتى قبيل الفجر، يعني سبب يبقى رايح يصلي الفجر. وانظر الى بعض الفتيات يسرن في الشوارع، اقول يا ربي اين الاباء واين الاعمام واين الاخوال واين الاخوة؟ ما الذي حدث في بيوت المسلمين؟ ازاي بنت قبل الفجر بنصف ساعة او قبل ذلك تسير في الشارع بمفردها، رايحة فين وغاية منين؟ الله، ايه المسألة دي؟ الاب لم ينتبه الى ولده الا بعد فوات الاوان، الا بعد فوات الاوان. اين هو؟ عندما كان الولد بيتأخر عن البيت. اين هو؟ عندما كان بيشم رائحة السجاير وزوجته تقول له أنا شم رائحة السجاير من هدوم الولد، فيسأله يقول له لا ده أنا كنت راكب الميكروباص فجنبي واحد كان بيشرب سجاير فلقطت هدوم رائحة السجاير. طبعا القصص والحكايات اللي بيقولها الشباب، والأب المسكين بيصدق. كثير من الآباء يحاولون تجنب المشاكل بأن ينحنوا للأمواج العاصفة. لا، ينبغي من الأول عندما تظهر بدايات الانفلات أن يقف الزوج وأن تقف الزوجة، وأن تكون هناك البدايات الفعلية للتغيير التربوي. لكن بعد ما الولد بقى شرب سجاير ومخدرات وصاحب بنات واتفرج على أفلام وعمل علاقات وبقى بسم الله ما شاء الله بقى معلم، بعد ما بقى معلم نقول بعد كده اعمل معاه ايه؟ طبعا جزاك الله خيرا تحاول، لابد ان تنصح والا تيأس من روح الله، وان تجرب معه كل الطرق من اللين والاحتواء، ومرة واثنين وعشرة وعشرين ومية ومتين، ولا بأس من استعمال بعض الطرق الاستثنائية. طبعا كلمة الاستثنائية اترك لحضراتكم ان تفهموها على المحامل المناسبة، وطبعا كلامي دقيق جدا، جربت كل الطرق ديت ومعها وقبلها وأثناءها وبعدها هناك الدعاء. إذا وصلنا إلى النتيجة صفر فلابد أن ترضي الله عز وجل، أن ترضي الله وأن تهجره. لو وصلنا إلى هذه النقطة خلاص يبقى لابد من اتخاذ موقف قوي ضد هذا الولد الذي لم يستجب للنصر ولم يستجب لداعي الدين. وإياك أن تستسلم للضغوط الموجودة، لأن إذا لم تهجره سيتطاول عليك، سيتطاول عليك باللفظ ثم بعد ذلك بالزق ثم بعد ذلك بالضرب، وعندئذ ستقول لا بأس وهو ابني وأستحمله علشان ما يطلعش بره وعشان ما يفسدش أكثر وهو مفسود. سبحان الله، هو مفسود، هو بقى معلم، معلم فساد. حاول معه واجتهد، وإذا وصلنا إلى بعد الاجتهاد والدعاء والحالات الاستثنائية لابد أن تقف موقفا يرضى به الله عز وجل عنك. وإن شاء الله مسألة العقوق هذه سنتكلم عنها في حلقة أو حلقتين منفصلتين إن شاء الله، نتكلم عن مفهوم العقوق ولماذا العقوق وبدايات العقوق وملامح العقوق الأولى عشان أول ما أشوفها أنتبه، ثم كيفية التعامل مع الابن العاق من أول مرحلة إلى الهجر. نسأل الله تعالى أن يهدي أبن آدم. أعمال القلوب ليست شرطا في كمال الإيمان، أستغفر الله، ليست شرطا في كمال الإيمان. أعمال القلوب حب الله عز وجل والخوف من الله عز وجل والتوكل على الله، ليس هذا من كمال الإيمان. حكم لبس الباروكة للرجل الأصلع، سبحان الله، تصلع في هذه الأزمان دلالة على الذكاء. كان أيام زمان بالفعل الصلع دي مشكلة، وكان الصلع ده يعني يعاير الرجل بصلعه، لكن عندما يعني تقدم الطب وبدأ الناس يتكلموا في مسائل الذكاء فقالوا من العلامات الحسية الظاهرة على مستويات الذكاء العالية الصلع. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان أصلعا، فليس هناك داعي ان الانسان يلبس الباروكة، لا سيما ان هذا من الشعر المستعار الذي ربما يقع في النهي عنه، والله تعالى اعلى واعلم. ماذا افعل لاكون صبورا؟ ده سؤال مهم جدا. الانسان لابد ان يتصبر حتى يكون صابرا. يتصبر يعني كيف اكون صابرا؟ يتصبر، زي كيف أكون عالمة؟ يتعلم. كيف أكون كريمة؟ أتكرم، أحاول إن أنا أتعلم الكرم، أحاول أتعلم الصبر مرة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين، إن شاء الله عز وجل يكون هناك الخير والبركة. الزوج الذي عنده غيرة زائدة لدرجة أنه يرفض أي طلب تطلبه منه زوجته، وهذه المسألة عاملة مشاكل. ما هي الطلبات التي تطلبها الزوجة؟ يعني لو قالت له مثلا نريد أن نحن النهاردة ناكل مثلا عدس، هات لنا كيلو عدس ومعاه كيلو برنجان ونص كيلو فلفل وما تنساش تجيب لنا رصين ثلاثة ثوم، الزوج هيرفض؟ لكن ممكن مثلا تقول له ابن خالتي هيتجوز النهارده وانا عايز اروح احضر الفرح، ممكن لا ما انتش رايح. تقول له مثلا صاحبتي النهارده قرايه الفاتحه بتاعتها عاوز ان انا اروح احضر قرايه الفاتحه، يقول لها لا ما ينفعش. ممكن تقول له جارتنا هيحنوها النهارده ليله الحنه بتاعت جارتنا، عاوز اروح احضر الحنه بتاعتها، يقول لها ما انتش رايح. فمثل هذه الأشياء الزوج بيرفض حضور الزوجة، لأن هو يعلم أن هذه الأماكن أماكن اختلاط وسماع غناء، فمن باب الديانة هو يمنعها، فليس في ذلك ضير. أما إذا كان الزوج مخلاف لزوجته فيما يجوز وما لا يجوز يبقى دي مسألة تانية. أعيش في ألمانيا ولدي 3 أطفال ذكور وبنت جميلة 3 سنوات، وأريد أن ألبس الحجاب لأنه من الدين، ثم لكي تتعود علي، لكن زوجتي تقول إنها صغيرة علما أنها لما تلبسه يضايقونها في الحضانة. طبعا شعور جميل ان الانسان في السنوات الصغيرة يعود اولاده على الحجاب، ولكن بالفعل صغيرة، هي صغيرة، ان لبسته خير، واذا لم تلبسه فهذا افضل. لا تحاول ان انت تعودها من هذا السن، ممكن تعودها في مناسبات تانية، وانت رايح المسجد لبس الحجاب مثلا، في مجلس قرآن تلبس الحجاب، في مدرسة انتوا بتعملوها مدرسة شرعية تلبس الحجاب، لكن هي في البيت نازلة الشارع رايحة الحضانة خليها عادي الى ان تأتي الى سن قريب من سن الرشد، مش هقول سن البلوغ، عندئذ تعودها على لبس الحجاب، والله تعالى اعلى واعلم. تعبت مع اولادي وجربت كل الطرق السوية والسلمية وما طلعت بنتيجة. يعني هذا الرجل اتبع الطرق الحربية والسلمية وما طلع بنتيجة، ماذا افعل؟ اجابتي في هذه المسألة قريبة من اجابتي من سؤال الابن العاق، عليك بالنصيحة والصبر والمصابرة والا تمل، وعدد طرق النصيحة، لا تجعل النصيحة حاجة واحدة، مرة النصيحة المباشرة، ومرة النصيحة بالمثال، ومرة النصيحة بالقصة، ومرة النصيحة بالإسقاط، ومرة النصيحة بالأحدوثة، ومرة النصيحة بانتهاز المواقف، ومرة النصيحة بالتفسير الآية، ومرة النصيحة بشرح الحديث، ومرة النصيحة بترجمة إمام من الأئمة، ومرة النصيحة بذكر موقف حربي، ومرة نصيحة بذكر حدث من الأحداث، ومرة نصيحة بصورة حضارية، ومرة نصيحة بشيء واقعي في المجتمع والواقع. احنا قلنا دلوقتي طرق متعددة، طرق متعددة النصايح، ممكن بعد ذلك ان انا ادفع بعض الاصدقاء ايضا لكي ينصحوه، الاصدقاء ينصحوه برضك بنفس الطريقة برضك بالترغيب والمثال والقصة وإلى غير ذلك، ممكن بعض الأقارب ينصحوه. إذا احنا بنجتهد في النصح إلى أعلى درجة، ثم بعد ذلك لا بأس من اتباع بعض الأساليب الحربية كما أنت سميتها، ولكن في حدود وبضوابط، في حدود وفي ضوابط. إذا لم يستجب الولد لا لهذا ولا لذاك مع الدعاء والصبر واستصحاب النصح وحسن القصد والاجتهاد في الدعاء، اذا لم نصل الى نتيجة بعد ذلك فالهجر يكون اذكى وافضل، والله تعالى اعلى واعلم. اعمل ايه مع والدتي دايما تقول لي انت وحش ومحدش بيحبك، دايما تقول كده وبكل اسباب تافهة، انت ما كنسيش البيت مثلا منذ كنت صغيرة، تقول هذا بقول لها اسكتي حرام عليك، هل هذا حرام؟ لا، لما تقول لها اسكتي حرام عليك ده مش حرام. وينبغي للامهات ان يجدن استصحاب الاولاد، يعني لابد احنا نعلم اولادنا منذ الصغر الطرائق الحسنة والاخلاق الفاضلة. ما الضير ان البنت لو كانت في البيت اقول لها بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شطرة شطورة، احنا من غيرك ما نسويش حاجة، شوف البيت بقى جميل ازاي. انت كلمات التشجيع هذه مهمة جدا، وسبب من اسباب نكبات بنات المسلمين ان كثيرا منهن في بيوتهن لا يسمعن كلمة طيبة واحدة. البنت تصحى الصبح تجهز الفطار وتغسل مواعين الفطار وترتب البيت وتحمي اخواتها الصبيان والبنات وتطلع الفرش في الشمس وتدخل الفرش بعد كده جوه البيت وتكنس وتمسح وتطبخ وتنقي الرز وتغسل مواعين بعد الغداء بعد ما تطبخ، وبعدين بعد كده تاكل تعلف الحيوان الفراخ مش عارف ايه، وبعد وفي النهاية امها او ابوها انت ما انتش نافعة، انت فاشلة، انت منتي كذا، لا ما ينفعش. ولذلك البنت دي لما بتروح الجامعة او بتمشي في الشارع لو اي واد ما يسويش ثلاثة ابيض يقولها كلمة حلوة البنت تقوم مصدقة وتقع معاه، لان البيت لم يحدث اشباعا نفسيا لها. احنا عاوزين الاشباع النفسي المتوازي المتزن يكون في بيوت المسلمين. الراقي ليس هناك شروط يمكن ان نقول هي لوظيفة الراقي، ولكن الراقي لا يطلب، الراقي لا يطلب. يعني ما قلتش الواحد مثلا ارقيني، ولكن لا بأس ان الانسان يقول لمن يظن ديانته وحسن قصده وصلاحه اني اشتكي من كذا او كذا، فاذا رقاه فهذا فضل الله، واذا لم يرقه لا يسأله. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب انهم لا يسترقون. من ياخذ راتبا شهريا لم يتعب فيه وزور شهادة مرضية لكي يحصل على هذا الراتب، هذا الراتب فيه شبهة ولا يجوز له، والله تعالى اعلى واعلم. نسأل الله تعالى ان يسد دين المديونين، ان يقضي عنهم ديونهم وان ييسر لهم امورهم. ضرب الاطفال الصغار، هذه المسألة تحتاج الى ضوابط كبيرة جدا، وان شاء الله في برنامج ترقية الاولاد بالادب سنذكر مسألة الضرب وضوابط هذا الضرب. علاج الوسواس القهري. الجماعة الأطباء لهم طرائق في علاج الوسواس، وقد تكون هذه الطرائق مفيدة، ولكن نريد ان احنا نعلم الناس الاجتهاد. الاجتهاد، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يصاب بالوسواس علاجه ألا يلتفت، هذا هو العلاج. علاج الغيرة عند الأطفال، الغيرة دي لها أسباب، قد يكون من أسبابها حب التملك، حب التملك، فيمكن أن أنا أعالج هذه الأشياء بأمور. من هذه الأمور هو مثلا معاه عربية يريد أن يتملكها، اديها لأخوك شوية يلعب بها عشان ربنا يحبكم. لا انا مش هديها له. طيب اديها له وانا اجيب لك عربية احسن من، لا مش مديها له. فممكن بالفعل تجيب لاخوه عربية افضل من هذه السيارة، ماشي، بحيث انه يعلم ان هو اذا لم يعطي اخاه ما يحب ويرغب فقد يعاقب بالحرمان، او قد يعاقب ان اخوه يجيله حاجة احسن منه. المسألة لما تتكرر أكثر من مرة قد يكون هذا علاج مسألة اللي حب التملك، ودي أكبر أسباب الغيرة عند الأطفال. من هذه الأسباب شعور الأولاد بتفضيل الآباء أو الأمهات بعض الأبناء على بعض. يعني مثلا ممكن الولد مثلا بيشعر أو بيرى إن الأب لما يوزع الفراخ يدي الدبوسة مثلا لأخوه الصغير ده وهو يديله جناح، كل مرة ياخد جناح واخوه ياخد ايه دبوس، جناح ودبوس، الاه ليه كده؟ فده تفريق بقى. فلابد الاباء والامهات ان يراعوا هذه المسألة والا يفرقوا بين ابنائهم، لان هذه التفرقة قد تؤدي الى الحزازية في النفوس، وحزازيات النفوس صعب اقتلاعها، نسأل الله تعالى العافية. وان شاء الله ايضا هذا المرض سنتكلم عنه بالتفصيل في حينه ان شاء الله. مطلقة حديثا، زوجي لم يدخل بي، اضطررت للذهاب لبيت زوجي لأنه في دولة أخرى لتحضير الأوراق، وبعدها كنا سنقيم الحفل، لا أدري ما حدث. أمه لم ترضى لابنها أن يتزوجني، أمرته بتطليقي فطلقني، وحكمت المحكمة لي بمبلغ مالي، وأمه تسأل أن أرد لها الهدايا، ماذا أفعل؟ الهدايا هذه إذا كانت هذه الهدايا مرتبطة بالعقد وما قبل العقد، إذا دي كلها حق هذه المرأة المطلقة، هذه حقها، لأن الترك والطلاق لم يكن من قبلها وإنما كان من قبل الرجل، لا سيما أنها منكوبة، يعني هي عقل عليها وبتحضر الأوراق عشان تروح لزوجها المسافر، ولدرجة إن هي راحت في بيت أو شقة الزوجية عند أهل الزوج، يعني هي سابت بيت أهلها وراحت لبيت الزوجية ومنتظرة جوزها يبعت لها عشان تسافر له، وبعد ده كله وقبل أن يدخل بها يجي هم مطلعها، دي مسألة عظيمة جدا. أنا أرى إن المبلغ والهدايا دول مسألة قليل إن أنت تاخديها يا بنتي، ولكن نسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. الزوج العصبي، يعني هل العصبية هذه لأسباب ولا من غير أسباب؟ إذا كانت من غير أسباب إذا هذا مرض، والأولى أن يعرض على طبيب نفسي. أما إذا كانت للعصبية أسباب حاولي أن تتجنبي هذه الأسباب. فرضنا إن الزوج لو دخل إتلاقى الأكل مش جاهز بيتعصب ربما، يبقى إذا أعمل إيه؟ أعرف إنه بيجي الساعة 2 إلا 10 يبقى الأكل كله جاهز، بحيث لما يجي يبقى الأكل جاهز. افترضنا مثلا هو إنسان مرتب جدا، بيحب يحط الساعة في مكان، ويحب يحط فرشة الشعر في مكان، ويحب يحط الجزمة في مكان، والشراب في مكان، بحيث في غمضة عين يجيب الشراب من هنا والجزمة من هنا والساعة من هنا والبدلة من هنا، هو متعود على هذا النظام. حضرتك بقى مش متعود على المسألة دي، تحط الجزمة في مكان غير المكان، وانت بترتبي الشقة فتحط الجزمة في مكان غير المكان، والشراب في مكان غير المكان، والفرشة في مكان غير المكان، يدور على الحاجة في مكانها ما يتلاقيهاش، يزعق ويتنرفز. يبقى اذا نحاول ان احنا نشوف الاسباب المفضية الى هذه العصبية. نسأل الله تعالى لإخواننا المسلمين في العراق وكردستان ان ربنا يقويهم ويصبرهم وينهم على الخير ان شاء الله. التعامل مع سن 14 سنة ده سن حرج جدا، نسأل الله تعالى ان يوفقهم، وبداية هذا السن وقبل هذا السن لابد من وجود الصحبة الصالحة، نسأل الله تعالى ان يوفق اولاد المسلمين لمحبه ومرضيه. ينفع عشان الوقت؟ الزوجة التي تفضل اهلها على زوجها مع العلم بانها تذهب الى اهلها بدون مانع مني. لا يصح للزوجة ان تقدم اهلها على زوجها، لان الزوج هو بابك الى الجنة او الى النار. كيفية تربية الاولاد في ظل زوجة ليس عندها اي اهتمام بتربية الاولاد، ونحن مشغولون في توفير المعاش لهم؟ ضحايا، هؤلاء هم الضحايا، هؤلاء هم الكنوز التي تنثر في صحراء التيه. تصور لو ان واحد عنده يعني عدة اشولة من الذهب ويركب عربية ويبحثر الذهب دي في الصحراء. بالضبط هم الاولاد اللي اهليهم سايبينهم لا توجيه ولا تربية ولا اعداد ولا نصيحة ولا اي شيء، من اجل ان الاب والام يشتغلوا ويوفروا لهم حياة كريمة. دي مش حياة كريمة، حياة تعيسة جدا، ليس المأكل والمشرب والملبس هو المطلوب، وإنما المطلوب الحياة المتزنة الآمنة السليمة، حتى لو بأقل القليل، حتى لو ناس تأكل قشر برتقال، قشر برتقال بس بالمية، ولكن حياة تكون مستقرة. ولذلك إحدى الأميرات كانت بتشوف الخادمات والجواري في منتهى السعادة، بتشوف الجواري اللي هم الخدمات في منتهى السعادة، وهي تعيسة وهي صاحبة القصر وصاحبة المال وصاحبة الجواهر والحلي، فكانت تقول: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي. فليست الحياة الكريمة أيها الأحباب أن الأب والأم يذهبوا من الصباح للشغل إلى المساء ويتركوا أولادهم لعارفين من أصحابهم وكيف يقضون أوقاتهم وكيف يعيشون، ثم نقول نوفر لهم حياة كريمة. أنتم أيها الأحباب ترمون بكنوزكم في الصحراء القاحلة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم. كفارة الظهار على التخيير أم على الترتيب؟ الصحيح أنها على الترتيب، الصحيح أنها على الترتيب. وبعض الأهل العلم قال بأنها على التخيير، وبعضهم ذكر بأنها على المصلحة، يعني أيها أصلح يفعل. مسألة التعامل مع المراهقين، كانت هناك لعدة مقالات في مسألة المراهقين وكيفية التعامل معهم، هذه المقالات موجودة في مجلة المحجة البيضاء على موقع البصيرة، ليست على فضائية البصيرة وإنما على موقع البصيرة، فيمكن أن تراجعوا هذه المقالات. وعلى أي حال أيضا سيكون لنا حديث عن مسألة المراهقة. ما الحالة التي تستحق بها الزوجة الطلاق؟ أكبر شيء تستحق بها الطلاق أن تكون الزوجة خائنة أو ناشزا، أن تكون الزوجة خائنة أو ناشزا. خائنة أي تخون زوجها، ناشزا أي تعصي أمره ولا تطيعه. هل لبس زي التخرج يعد من التشبه بالكفار؟ إذا كان شبيها بزيهم لا يلبس. المدرسة في مدرسة مختلطة هي في فتنة عظيمة، نسأل الله تعالى أن ينجيها منها. كيف أتعامل مع أولادي في سن 11 و16 يصليان بالعافية ومعظم الوقت على الهاتف؟ المشكلة دي تحتاج إلى برنامج لوحده، والبرنامج لمدة ساعة مش هيكفي، ولكن سنحاول إن احنا نتكلم عن أعداء الأسرة. هنعمل كده كم سلسلة ورا بعضها كده، هنسميها ايه؟ اعداء الاسرة. من جملة اعداء الاسرة من؟ الهاتف. هنتكلم عن هذه المسألة، اعداء الاسرة. قلبي حزين لاني لم اعاقب من تطاول علي باليد واللسان مع اني لم اضره في شيء. اياك ان تنتصر لنفسك، اسهل حاجة ان الانسان ينتصر لنفسه، ولكن دع هذه المسألة ونصرة نفسك دعها لله سبحانه وتعالى. بنات كنا ملتزمات ثم صرنا أقرب إلى الآراء النسوية من عمل واعتراض على القوامة والأباء يوافق على ذلك وعلى عملهن، بحجة أن الأباء لن يدوموا لهم ولا بد لهن أن يدخلن مسارك الحياة. سبحان الله، عمل المرأة يجوز عند الضرورة، وهناك ضوابط لعمل المرأة. نحن لا نقول بحرمة عمل المرأة مطلقا، ولا نقول بجواز عمل المرأة مطلقا، ولكن المسألة لها ضوابط. هذا أولا. ثانيا، الآراء النسوية الموجودة في هذه الأيام هي آراء أفسد من آراء أبي جهل. يعني أبو جهل أيام مكة، آراء النساء في هذه الأزمان فيما يتعلق بالآباء والأزواج هي أفسد من آراء أبي جهل. فالرجل رجل والمرأة مرأة. أما هؤلاء الناس فيريدون أن يجعلوا الرجل كالأنثى سواء بسواء سواء بسواء، وهذه المسألة لا تصح، لأن الله تعالى فصل فقال وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. والمعاملات الشرعية تدل على عدم التفريق بين الذكر والأنثى إلا في الآثار الأخروية أو التكاليف الشرعية، يعني الصلاة مطلوبة من الرجل والمرأة، إذا كان من الاثنين الحج من الاثنين، الصدقة من الاثنين، الأذكار من الاثنين، قراءة القرآن من الاثنين، بدي تكاليف. وهناك تكاليف يختص بها الرجال دون النساء، زي مثلا النكاح، فالرجل هو الذي ينكح مش المرأة هي التي تنكح. وهناك أشياء تختص بها النساء دون الرجال زي الحجاب، فمينفعش ان النساء تتبرج والرجال يتحجبوا. اذا هناك امور يشترك الرجال والنساء، ودي غالب التكاليف الشرعية، وهناك امور يختص بها الرجال دون النساء، وهناك امور يختص بها النساء دون الرجال. وهذا كله دليل ان هناك فارق كبير بين الذكر والانثى. هذه مسألة ايضا الكلام فيها قد يطول، الكلام عن مسألة تحرير المرأة، ومن قال بتحرير المرأة وتحرير المرأة من أي شيء، والمؤتمرات الدولية التي تنعقد للمرأة والأمومة والطفولة، والمقصود بهذه المؤتمرات، وكيف انتهت هذه المؤتمرات إلى تفسيخ الأسر وسيطرة الأفكار المادية على الديانة، كل هذه المسائل إن شاء الله سيكون لنا فيها يعني حديث، لأن الحقيقة أسئلة اليوم كل سؤال يحتاج إلى، لا أقول إلى حلقة وإنما إلى محاضرة موسعة. المجنون يرث، المجنون يعني هناك من ينظر إرثه، يعني احنا نديله حقه، ولكن هناك من يقوم على ذلك الحق، لأن هذا المجنون يحتاج إلى أكل وشرب ولبس وعلاج إلى غير ذلك وسكنة. فهذه الأشياء ولا سيما في هذه الأزمان، إن كل إنسان يعني يجر سيارته ولا يجد وقتا لكي يجر السيارة غيره، لابد أن يجنب مال هذا المجنون وينفق عليه من ماله، والله تعالى أعلى وأعلم. الوقت يعني يتداركنا بشدة، وهناك أسئلة كثيرة، ولكن نكتفي يعني بهذا القدر أيها الأحباب. وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنبدأها بالأسئلة التي لم نجب عنها هذا اليوم إن شاء الله. وفي النهاية نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، ونخص حبيبنا الدكتور أحمد عبد الله، ده أكبر وأقدم أستاذ أطفال عندنا في المنصورة، هو أستاذ الأساتذة في طب الأطفال، نسأل تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافيهم. نسأل سبحانه وتعالى أن ينزل رحمته وبركته وكرمه على المسلمين وعلى بيوتهم وعلى أولادهم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وتمام متابعتكم، ونلتقي في اللقاء القادم على خير وبركة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.